الذنوب ثلاثة. روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن بعض أصحابه رفعه قال: صعد أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الذنوب ثلاثة. ثم أمسك، فقال له حبة العرني: يا أمير المؤمنين، قلت الذنوب ثلاثة ثم أمسكت. فقال: ما ذكرتها إلا وأنا أريد أن أفسرها، ولكن عرض لي بهر حال بيني وبين الكلام. البهر بالضم انقطاع النفس من الإعياء. نعم، الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. قال: يا أمير المؤمنين، فبينها لنا. قال: نعم، أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا، فالله أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فمظالم العباد بعضهم لبعض. إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه، البروز الظهور بعد الخفاء، ولعله كناية عن ظهور أحكامه وثوابه وعقابه وحسابه. إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم، ولو كف بكف، ولو مسحة بكف، ولو نطحة ما بين القرناء إلى الجماء. الجماء الشاة التي لا قرن لها. فيقتص للعباد بعضهم من بعض حتى لا تبقى لأحد على أحد مظلمة، ثم يبعثهم للحساب. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على خلقه ورزقه التوبة منه، فأصبح خائفا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه، نرجو له الرحمة ونخاف عليه العذاب. المصدر: الكافي للشيخ الكليني، المجلد الثاني، صفحة 443. المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، الجزء الأول، صفحة 7. وراجع أيضا تفسير نور الثقلين الشيخ الحويزي، الجزء الأربعة، صفحة 491. وجمع حديث الشيعة السيد البروجردي، الجزء 26، صفحة 246. ومجمع البحرين للشيخ الطريحي، الجزء الأول، صفحة 256. مقطع بهر أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين، الجزء الرابع، صفحة 388. وموسوعة أحاديث أهل البيت عليهم السلام للشيخ خالد النجفي، الجزء الرابع، صفحة 65. وبحار الأنوار للعلامة المجلسي، الجزء 72، صفحة 314. ومصباح البلاغة للميرجاني، الجزء الثالث، صفحة 243، كلاهما عن المحاسن للبرقي. وكذلك نهج السعادة للشيخ المحمودي، الجزء الثالث، صفحة 248. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.